إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 31 بعد 700 من دروس التفسير، وهو بإذن الله تعالى 39 من تفسير سورة الإسراء، حيث الكلام على الآيات التي تبدأ بالآية 84 من السورة الكريمة، والتي يقول فيها وفيما يليها من آيات: قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا، إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. الآية التي انتهينا من تدبرها في اللقاء الماضي كانت تتحدث عن نوع من الجنس البشري، وصفه الله تبارك وتعالى وصفا كاشفا لصفات فيه ينبغي على كل عاقل أن يحذره. فقال عن هذه الطائفة وهذا النوع من البشر: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، فعند النعم لا يشكر ربه، وإذا مسه الشر كان يئوسا، فإذا أصابه الضر، أو بعبارة الآية الكريمة مسه الشر كان يئوسا، لم يرجو رحمة ربه، فهو عند الضراء جزوع لا يصبر، وعند النعم لا يشكر. فهل كل إنسان هذا وصفه؟ كما قال: إن الإنسان لفي خسر، ثم استثنى فقال سبحانه: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهنا يقول سبحانه: قل كل يعمل على شاكلتي فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. فعلمنا أن هناك طوائف من الناس ليسوا على شاكلة من ذكرهم الله عز وجل، بدليل أنه قال: قل كل، يعني كل إنسان يعمل على شاكلته، على جريرته، على طريقه، حسب باطنه. فمن كان باطنه طيبا أظهر الأعمال الطيبة، ومن كان باطنه خبيثا أظهر الأعمال الخبيثة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه من حديث: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فمعنى ذلك أن كل إنسان حسب شاكلته، وكلمة الشاكلة مشتقة من كلمة الشكل، فيقال هذا شكل هذا الشكل. الشكل هو المثل، شكله يقال شكل وشكل، شكل أو الشكل يعني المشاكل المماثل، فيقال هذا شبيه هذا أو شكله. فكل يعمل على شاكلة، فيقال طريق ذو شواكل. حينما يتفرع الطريق إلى شعب وتكون هذه الشعب متشابهة ذات أشكال متحدة أو متوافقة فيتوه الإنسان فيها. فكل إنسان ما في باطنه ينضح على ما في ظاهره، والمثل العربي المشهور: كل إناء بما فيه ينضح. قل كل يعمل على شاكلته، وهي قاعدة من الممكن أن يقال فيها كما قال بعض أهل العلم والبلاغة في كتاب الله تعالى، إن هذا من باب التذييل، تذييل على ما سبق من قوله تعالى: ربكم الذي يزجي لكم الفلك. فهنا انتهى الحديث، فأتى بتذييل: قل كل يعمل على شاكلته، لأنه قسم البشر عدة إلى قسمين في عدة مواقف من هذا القسم الذي ذكرناه. فيقول قل يا محمد أيها الناصح الأمين، كل الناس، لكل واحد من الناس، لكل إنسان، كل يعمل على شاكلته. والتنوين هنا تنوين عوض عن مفرد محذوف، تقدير كل إنسان. قل كل، هذا التنوين إذا فككت التنوين تنوين عوض، يقال قل كل إنسان، لو حذفت التنوين فإنك تأتي عوضا عنه بماذا؟ بكلمة كل إنسان. فلما حذفت، وانظر إلى لغة شريفة عجيبة، تحذف جملة وينوب عنها تنوين، تحذف كلمة فيعاض عنها بتنوين، يحذف حرف فيعاض عنه بتنوين. فيقول قل كل، يعني كل إنسان يعمل على شاكلتي. قل لهم جميعا، كل واحد منكم يعمل حسب طريقه وحسب ما في قلبه، فالخير سيعمل أعمالا خيرة، والشرير سيأتي بأعمال شريرة. فلن تنتظر حصادا حلوا من شجرة مر أو من شجرة حنظل. فالإنسان الشرير المطبوع على الشر، المطبوع على الكفر، لن يأتي إلا بأشياء تشاكل حقيقته. قل كل يعمل على شاكلته. ولكن هذا الكلام فيه جر للمخالف: رب العالمين سبحانه يعلمنا كيف ندعو خلقه، لا تغلق الباب أمام الناس، وإنما يفتح لك الباب، يفتح للجميع الباب. فهذا استدراج، استدراج بالجيم، يستدرج هؤلاء الغواة ليفتح لهم باب الخير وباب الرشد. فباب التوبة مفتوح إلى أن تخرج الروح من الإنسان، حتى يصل الإنسان إلى حالة المعاينة، فالباب مفتوح، باب الخير. ولذلك اسمع أسلوب التبشير العالي كما يقول في آية أخرى: وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ابحث، يرجك رجا حتى تعي، تبحث، تنقب، ابحث. واحد منا، القرآن يوجه الكلام لمن؟ لأعظم الناس سدادا ورشادا، لمحمد عليه الصلاة والسلام، محمد رسول الله. يقول الله لا قل لهؤلاء الكفار: وإن أو إياكم، واحد مننا، يا فريقي يا فريقكم، أحدنا مناصفة، فيها كل العدل، ويجعل الحكم بيننا من؟ رب العالمين، بعلمه وبقدرته وبإرادته ومشيئته سبحانه، نحن كلنا في علم الله. فيقول وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، نحن اختلفنا اختلافا لا توافق فيه، فواحد منا على ضلال والآخر على هدى، ابحث ابحث أنت، ويضعك أمام فطرتك وأمام عقلك، وابحث ونقب حتى تعي وتصل إلى الحق. إنا أو إياكم، لم يقل أنا على حق وأنتم على باطل، مع أنه على حق بدليل قوله تعالى قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، أنا على بينة من ربي وكذبتم به. لكن هنا يقول وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، ومن الممكن أن يكون فيها تهديد، وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون، وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم وانا ساعمل على مكانتي، مناصفة. قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. اذن هو يفاصل ويبين ان هناك مباينة، ليس هناك تمييع، ليس هناك اي تمييع، وانما الامور واضحة والحدود فاصلة. إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، لسنا على هدى ولسنا في ضلال مبين، وإنما أحدنا على هدى والآخر على ضلال مبين، ابحث. وفي نفس الوقت أنا مبين لك وأنا مفاصل لك، فهنا يبين المفاصلة ويبين المباينة، وبأن الحق والباطل لا يجتمعان، وإنما طريق الحق لاحب واضح، وطريق الباطل أو طرق الباطل متعرجة معروفة لا يجتمعان. فيقول سبحانه هنا قل كل يعمل على شاكلته، إذن نحن أنا أعمل على شاكلتي وأنتم تعملون على شاكلتكم. ثم فوض الأمر لله فقال فربكم، ربكم توحيد الربوبية، وحينما يقول ربكم استفيدوا من هذه الإضافة، استفيدوا من نعم الله، استفيدوا من حيث كونه أضافكم إليه، إضافة العبد المربوب للرب استفيدوا منها، استفيدوا من نعمه. لا أرجو رحمة الله عز وجل، لا تكون ممن إذا أنعم الله عليه لم يشكر، وإذا مسه الشر كان جزوعا ولم يصبر. فاستفيدوا من هذه الربوبية واشكروا نعمة الله حق شكره. فربكم، ربكم، الخطاب لهم لم يقل فربنا، فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. إذن حينما قال أهدى أرشد في الهداية، سبيلا تمييز، أهدى سبيلا، هذا السبيل طريق. إذن قل كل يعمل على شاكلته يسير في الطريق، ولذلك يكون كلمة طريق ذو شواكل اتضح اللي عند العرب اتضحت هنا بقولي سبيلا، ففسرت الشاكلة بالسبيل بالطريق من نفس الآية ولكن بمفردة أخرى. فربكم أعلم، أعلم، إذن أمام علم الله وأمام قدرة الله وأمام مشيئة الله عز وجل استوينا، استوينا في علم الله. الله يعلمكم كما يعلمنا، يعلم ما في قلوبنا كما يعلم ما في قلوبكم، لكن قضية من الأهدى ممن الأضل هذه يحكم فيها ربنا، كما قال هذان خصمان اختصموا في ربهم. ولذلك هذه الآية توضح سورة الحج، من سورة الحج أن الله تبارك وتعالى يبين أن هذه المعركة القائمة على أرض الله بين أهل الحق وبين أهل الباطل مستمرة حتى في قاع الأرض حتى بعد الموت. هذان خصمان على أرض بدر، والآية نزلت تتحدث عن عما دار على أرض بدر. وقال علي بن أبي طالب فيما ثبت عنه إنني ومن كانوا معي في المبارزة في غزوة بدر أول من يمثل للخصوم بين يدي الرب سبحانه وتعالى. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فريق على أرض بدر تابع لمحمد عليه الصلاة والسلام، وفريق آخر في مقدمته وفي طليعته صناديد الشرك من أهل مكة. هذان خصمان اختصموا في ربي، موضع الخصومة من؟ ربهم، في ربهم موضع الخصومة، في ربهم.

إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فهل يليق بحكمة العزيز الحكيم أن يجمع بين خير البرية وأزكى الخلق وبين شر البرية وشر الدواب في دار واحدة يكونون فيها على حال واحدة من النعيم أو العذاب؟ بهذا انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في بيان وفي تفسير هذه الآية الكريمة، وفي قوله سبحانه وتعالى: فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ربكم يدعوهم هنا، يدعوهم كما قلت لحضراتكم أن يراعوا قوله تعالى فربكم، ويستفيد من الإضافة إلى إليه سبحانه، فربكم يضيفهم إلى نفسه سبحانه وتعالى فيقول ربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. وقوله أعلم بمن هو أهدى سبيلا آية تخيف الجميع، إن كانت تفتح باب الخير لمن أراد أن يتوب فهي في نفس الوقت آية مخيفة. ربكم أعلم، هذه الآية تجعلك تراقب ربك في كل شيء وتخشى الله عز وجل وتسعى لعبادته كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فقوله هنا أعلم، هذه الآية فيها الواعظ الأعظم والزاجر الأكبر من الوقوع في المآثم وفي المعاصي إن اختليت بنفسك. فربكم أعلم بمن؟ بمن هو أهدى سبيلا. إذن الهداية إلى السبيل المستقيم وإلى الصراط المستقيم، أو لعوجاج والانحراف عن الصراط المستقيم، بل ترك الصراط المستقيم بالكلية. كل الطوائف التي زاغت وانحرفت عن الصراط المستقيم ربكم أعلم بهم. فضعوا هذا في اعتباركم واجعلوا أمثال هذه الآيات من قوله تعالى: إن الله كان بما تعملون خبيرا، إن الله كان بما تعملون بصيرا، فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. وذلك الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه يقول إن أعظم زاجر للإنسان وللنفس البشرية موجود في كل صفحة من صفحات القرآن الكريم. لا تفتح صفحة من صفحات القرآن إلا وتجد فيها أسماء ربنا سبحانه وتعالى التي تدل على ماذا؟ على إحاطته بكل شيء، على علمي، على سمعي، على بصري. فإذا أخطأت فاعلم أنك تحت رقابة عظيمة لا يغيب عن ربنا شيء على الإطلاق، يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذه الآية أثار موقعها هنا في سورة الإسراء أمورا تكلم عنها المفسرون وأطالوا النفس جدا. ونحن قبل أن نخوض في كلام المفسرين علينا أن نذكر ما ورد ذكره في كتب أسباب النزول في هذا الحديث أو في هذه الآية. أسباب النزول، أخرج الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينما أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث أرض زراعية، حديقة، بستان، وهو متكئ على عسيب. العسيب هي الجريدة المنزوع منها الخوص على عسيب، إذ مر اليهود واليهود لا يمرون إلا في المدينة. يبقى معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة. إذ مر اليهود فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح. وقال بعضهم: لا يستقبلكم بشيء تكرهونه، يعني لا تسألوه. فقالوا سلوه، فسألوه عن الروح، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا. فعلمت، ابن مسعود يقول فعلمت أنه يوحى إلي، فقمت مقامي، فلما نزل الوحي كانوا يتأدبون مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا علموا أن الوحي ينزل علي يقفون لا يتحركون. فقمت مقامي فلما نزل الوحي قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهذه الآية كما هو ظاهر نزلت أين؟ في المدينة. وسورة الإسراء سورة مكية، ولكننا وجدنا أن الإمام أحمد والإمام الترمذي وغيرهما رووا خبرا في ذلك. هذا الخبر روي من طريق داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال قالت قريش لليهود اعطونا شيئا نسأل هذا الرجل. إذا معنى ذلك أن القرشيين ذهبوا إلى اليهود وقالوا لليهود أعطونا شيئا لأنكم أهل العلم، فأعطونا شيئا نحن أميون، أعطونا شيئا نسأل عنه محمدا صلى الله عليه وسلم حتى نوقفه أو حتى نضحه أو حتى يتبين لنا أمره وشأنه، أعطونا شيئا نسأل هذا الرجل. فقالوا سألوه عن الروح، فسألوه، فأنزل الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. والحديث رجاله رجال مسلم كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في شرح كتاب التفسير للإمام البخاري رحمة الله عليه. والحديث قال عنه الإمام الترمذي حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وصححه العلامة الألباني رحمة الله عليه. هذا ما ورد في هذا الأمر صحيحا، ولكننا حينما نرجع إلى كتب التفسير بالمأثور وإلى كتب أسباب النزول كالواحد والصيوط في لبواب النقول وغيرها نجد أنهم نقلوا عن ابن إسحاق. ابن إسحاق هذا إمام في السير والمغازي، أورد خبرا طويلا أن بعض القرشيين ذهبوا إلى المدينة في أثناء الفترة المكية قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هناك علاقات بين المشركين وبين اليهود بل وبين أهل المدينة من الأوس والخزرج. لذلك وجدنا أن ابن أمية كانت له علاقة بسعد بن معاذ في الجاهلية، وحينما أسلم سعد بن معاذ وجاء إلى مكة وكاد أن يقتله المشركون قام صديقه من أهل مكة ابن أمية بحمايته. إذن هذه أمور كانت معلومة، فأرسلوا بعضهم إلى اليهود فسألوهم، فقالوا اسألوه عن شباب غاب في الزمان الأول واختفى، واسألوه عن رجل طواف طاف المشارق والمغارب، واسألوه عن الروح. فنزل قوله تعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، وذكر قصة أصحاب الكهف في سورة الكهف. وجاء في الإجابة على السؤال الخاص بالرجل الذي طاف المشارق والمغارب نزل قوله تعالى ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. أما السؤال الثالث الذي يختص بالروح فنزل فيه قوله تعالى يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهنا وقف المفسرون ليقولوا لماذا جاء الإجابة عن السؤالين في سورة الكهف وانفردت سورة الإسراء بهذا الأمر. قصة أو القصة التي رويت عن ابن إسحاق غير صحيحة، وهي من طريق السدي غير صحيحة لم تصح، والضعيف أو غير الصحيح لا نأبه به ولا نقيم معارك في التفسير من أجل أخبار غير صحيحة. يعني لو كان الخبر غير صحيح ولا يسبب عندي إشكالات من الممكن أن أقبلها، مع أنني أتوقف في الخبر الضعيف عموما، فالخبر الضعيف كأنه لم يرد تمام لأنه مردود، ومع ذلك لو قبله البعض إن لم يسبب إشكالات فمن الممكن أن نقول في الأمر سعة. والأمر ليس في ساعة. أنا أقول هذا من باب التنزل، وإلا فنحن متشددون جدا في باب التفسير بالمأثور، ولا نقبل إلا ما صح سنده أو حسن إسناده على الأقل، لأنه لا يجوز الكلام في كتاب الله تبارك وتعالى إلا بالنقل الصحيح. ومع ذلك نقول ربما كانت هناك مندوحة وسعة في النقل عن هذا الذي أتى بخبر غير صحيح إن كان الأمر لا يسبب إشكالات، لكن عندما يسبب إشكالات حينئذ نقول لهذا النص كأنك لم ترد، ونتعامل مع النصوص الصحيحة. والذي معنا هو الحديث المتفق على صحته، وهو نزول الآية في المدينة، لكننا وجدنا أن خبرا آخر صح عن عبد الله بن العباس يبين أن قريش أرسلت إلى اليهود. يبقى معنى ذلك أن الآية نزلت في المدينة أم في مكة؟ في مكة. وصورة الإسراء على الراجح كل آياتها وجميع آياتها آيات مكية، وهذا هو الأصل. الأصل في السورة المكية أن تكون جميع آياتها مكية، والأصل في السورة المدنية أن تكون جميع آياتها مدنية. هذه قواعد في التفسير وفي علوم القرآن ينبغي على طالب العلم المتصدر للكلام في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى أن يكون على ذكر ووعي منها. وبناء على ذلك نناقش الخبرين. خبر يقول إن الآية نزلت في المدينة، وخبر يقول نزلت في مكة. والحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في فتح الباري يقول إن لم نستطع الجمع بين النصين فلنرجح رواية الشيخين، وهذه قاعدة عند المحدثين، لو لم أستطع الترجيح بين خبرين صحيحين حينئذ سألجأ، إن لم أستطع أن أجمع بين النصين الصحيحين فعلينا حينئذ أن نفعل ماذا؟ أن نرجح، سنلجأ إلى الترجيح. ونحن لسنا بحاجة إلى ترجيح الحافظ ابن حجر، لأن الأمر واضح، وهو ما قام بالجمع به أئمة عظام كالحافظ ابن كثير رحمة الله عليه. فالجمع واضح جدا أن الآية نزلت في مكة، والدليل على ذلك الخبر الموجود، والأصل أن السورة مكية. ثم بعد ذلك إن وجدنا أن النص الثاني الذي جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يبين أن اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، يكون وجه الجمع حينئذ أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل ظن صلى الله عليه وآله وسلم ظن أن ما نزل في مكة كان يخص الأميين من المشركين الذين ليس عندهم علم، فربما سؤال اليهود وهم أهل كتاب وأحبار وعلماء تكون هناك لهم إجابة مختلفة عن إجابة الأميين، فإن قيل للأميين الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فمن الممكن أن يكون أهل الكتاب مؤهلين لنزول علم جديد عليهم يختلف عن علم الوثنيين من الأميين، أو أن يكون اختلاف الزمان يؤهل الأمة لتعلم أمور جديدة. فحينئذ سكت النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر أن ينزل عليه الوحي، فإما أن يكون الوحي قد نزل عليه بالآية مرة أخرى، ونقول حينئذ بتعدد النزول وهو أمر لا غبار عليه وأمر راجح لدينا بدليل تعدد نزول القرآن الكريم على سبعة أحرف في العهد المدني. فالقرآن نزل على سبعة أحرف في مكة أم في المدينة؟ في المدينة. وما كان قد نزل سابقا في مكة نزل مرة أخرى بحروف جديدة، الأحرف السبعة نزل في العهد المدني. فإذا تعدد النزول، تعدد مرات النزول لا غبار عليه، هذا أولا. ثانيا، من الممكن أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل وسكت استفتى الوحي فجاءه الوحي فقال أفتهم وأجبهم بنفس الآية، ولا يكون هناك تعدد للنزول، بل النزول السابق، ولكن أفتاه الوحي بأن يحيل على ماذا؟ على الآية السابقة التي نزلت في العهد المكي. فحينئذ الكلام في تعدد النزول أو الكلام حول كون الآية مكية أو مدنية محرر. فالآية مكية في سورة مكية فموضعها هنا، وهذا يجيبنا ويحل لنا إشكالا حار فيه كثير من المفسرين، ألا وهو كيف جاز أو لماذا كانت الحكمة بالطبع، ما الحكمة من انفراد آية الإسراء في سورة الإسراء وحادثة ذي القرنين وأصحاب الكهف في سورة الكهف؟ نقول لقد ظهر الانفكاك بتضعيف الحديث، يبقى الخبر الذي جاء عن ابن إسحاق طالما كان ضعيفا فلن نجمع بين المفرق. فإذا الذي صح لدينا أن السؤال كان عن قصة ماذا؟ السؤال كان عن ماذا؟ عن حادثة الروح أو موضوع الروح فقط في الخبرين، يبقى الروح كان سؤال مستقل. أما السؤال عن، قد يقول قائل ولكنك تقول إن القصة لم تثبت عن ابن إسحاق، نقول ولكن قد جاء في السورة سورة الكهف ما يوضح لنا أن هناك أسئلة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فجاء الإجابة، حتى ولو لم يكن هناك سبب للنزول صحيح، لأن الله يقول يسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى، إذن قد سألوه. والآية الأخرى تقول أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذن هم حينما تحدثوا ظنوا أن هذا أمر من الأمور العجيبة، فقال أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا، أين العجب في أن ينام مجموعة من الناس أكثر من 300 سنة؟ ما العجيب في هذا؟ هل أعجب من خلق السماوات والأرض؟ هل أعجب من خلق الشمس؟ هل أعجب من خلق الإنسان ذاته؟ أبدا. الإشكالية في أن الله عز وجل سبحانه يجيز لبعض الناس أن يناموا أكثر من 300 سنة أو 3000 سنة أو 10000 سنة، إيه العجيب في هذا؟ أعجيب في آيات الله؟ أعجيب في أمر الله؟ ولذلك قال أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، ليسوا بالأمر العجيب ولا بالأمر الغريب، لأن الأمور الغريبة والأمور العجيبة في كون الله أكثر بكثير من قصة أصحاب الكهف. فهنا قد حدث انفكاك بين آية الحديث عن الروح وما جاء في سورة الكهف. فلنتكلم عن سورة الإسراء إذن في ضوء ما صح لدينا من سبب النزول. يسألونك ويسألونك، الواو للاستئناف، الواو هنا للاستئناف، ويسألونك عن الروح، معنى ذلك أن السؤال قد تكرر بدليل أنه جاء بفعل مضارع يدل على التجدد. إذن هم سألوا، السؤال هنا ما المقصود بكلمة الروح؟ طبعا يسألونك لابد وأن يكون هذا معطوف على ما سبق من الضمائر التي تحدثت عن المشركين، فهم الذين سألوا. كون اليهود سألوا فيما بعد، فهذا كان بعد أو فيما بعد نزول الآية بسنوات، لكن نحن نتحدث عن الذين سألوا عن الروح لأول مرة. فما المقصود بالروح؟ كلمة الروح جاءت في القرآن الكريم بعدة معاني، فمثلا على سبيل المثال تأتي كلمة الروح بمعنى الوحش كما قال تعالى في افتتاحية سورة النحل ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، ويقول كذلك في سورة غافر يقول سبحانه وتعالى في أول سورة غافر رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا يوم التلاقي. إذن الروح من أمره، المقصود به هنا ماذا؟ الوحش. يبقى كلمة الروح جاءت بمعنى الوحي الأعلى في قول الله تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره، وضعوا في اعتباركم وضعوا خطا فوق كلمة من أمره. رفيع الدرجات ذو العرش هو سبحانه يلقي الروح، يعني الوحش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. ثم يتحدث عن القرآن الذي هو وحش فيقول وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، في سورة الشورى. ويتحدث عن ملك الوحش فيسميه روحا، فيقول نازل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ويقول قل أنزله روح القدس من ربك بالحق. إذن اسم روح القدس واسمه الروح. ويقول سبحانه إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها. يبقى يتنزل الملائكة والروح فيها في ليلة القدر. ويقول كذلك يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب. إذن هناك ملك اسم الروح. هذا الروح هو من؟ جبرائيل. ومن الممكن أن يكون كما جاء عن بعض السلف أن هناك ملك اسمه الروح غير جبريل، لكن جبريل روح القدس. قل أنزله روح القدس من ربك. فإذن رب العالمين سمى جبريل روح، وبعض السلف يقولون الروح ملك أو جنس من أجناس الملائكة، وهذا لم يصح حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نذكر الأقوال. فإذا ويأتي كذلك في سورة المجادلة فيقول رب العالمين أيدهم بروح منه، والروح المقصود بها هنا ماذا؟ القوة والنصرة والتأييد. إذن كلمة الروح تعددت في القرآن الكريم. ثم الروح البشرية التي ينفخ في الجسد حينما يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة، ثم إذا أكمل 120 يوما كما جاء في حديث ابن مسعود في الصحيح يرسل الملك فينفخ في الروح، ينفخ فيه الروح. فإذا هذه الروح. وكذلك قال الله تعالى عن هذه الروح ونفخت فيه من روحي. روحي الإضافة هنا إضافة ماذا؟ ملكية. إذن روح مملوكة لله وأضافها لنفسي إضافة تشريف، واضح؟ من روحي، ليست بعضا من الله، فالله لا يبعض سبحانه وتعالى. ولذلك وقع الإشكالية في هذا الأمر وعبد المسيح بهذه الشبهة. ولذلك يقول رب العالمين سبحانه إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ولذلك قال عن المسيح وكلم وروح منه، يعني روح نفخت بأمره سبحانه وتعالى، وهي روح شريفة شرفها الله كما شرف روح آدم عليه الصلاة والسلام، واضح؟ إذن السؤال هنا عمن كان السؤال؟ عن أي روح من هذه الأرواح؟ السؤال مشكل. ولذلك لجأ بعض العلماء إلى أن السؤال كان سؤال تعنت. اليهود قوم بهت، لا يسألون من أجل أن يعرفوا الحقائق، بل هم يسألون ويصنعون سؤالا مفخخا. أسئلة اليهود أسئلة مفخخة. فإذا هم يريدون أن يوقعوا الرسول عليه الصلاة والسلام في إشكال، فهم سألوا عن الروح وقالوا للمشركين اسألوه عن الروح، فإن أجاب عن جبريل قالوا ما عن هذا سألناك، وإن أجاب عن الروح البشرية قالوا ما عن هذا سألناك، وإن أجاب. فإذا كلما أجاب عن شيء فهم أتوا بكلمة مشتركة، هذه الكلمة المشتركة أورثت ماذا؟ إجمالا. فعن ماذا يجيب النبي عليه الصلاة والسلام ويجيبه الوحي الأعلى؟ فلما كان السؤال سؤال تعنت جاءت الإجابة بأسلوب عال محكم معجز، فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، وهي إجابة تشمل الجميع. وكلمة أمر الكلمة نفس الكلمة كلمة أمر تحتمل معاني، كما أن الروح تحتمل معاني. فالأمر، هل أمر واحد الأمور بمعنى الشأن أو الشيء؟ فهي شيء عظيم من الأشياء التي عظمها الله عز وجل، شأن من شؤون الله، أو شيء عظيم شرفه الله وخلقه. ومن الممكن أن تكون أمر واحد الأوامر وليس واحد الأمور، الأوامر الأمر عكس النهج. فيكون قوله قل الروح من أمر ربي يعني لم يخلق الروح بمواد وسيطة. فمثلا على سبيل المثال، كيف خلق الإنسان؟ من تراب مع الماء، أصبح طينا صلصالا، ثم نفخ فيه الروح. فإذا تدرج، فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء. إذا خلق هذا بشيء وسيط، لكن الروح خلق بكون مباشرة بدون وساطة، خلق بكون فكان، من العدم فكان، بدون أن يتوسط شيء من المخلوقات. ولذلك قال ألا له الخلق والأمر. إذن عالم الأمر وعالم الخلق، هناك أشياء خلقت بكون، كل شيء خلق بكل شيء خلق بكون فكان، ولكن هناك أشياء خلقت بدون وساطة أشياء أخرى، ولكن هناك أشياء خلقت بواسطة أشياء أخرى. ليس معنى ذلك أن هناك شيء قديم كما يقول الفلاسفة بقدم المادة، أبدا. كل شيء مخلوق ما عدا رب العالمين، كل شيء مخلوق، ما ثم إلا خالق ومخلوق، لا يوجد شيء قديم أزلي مع الله. ولكن رب العالمين يخلق شيئا من شيء ويولد شيئا من شيء، كل شيء مخلوق لله يخلق بكل. ولكن هناك أشياء خلقت بأمر بدون وسائط، واضح؟ ومن الممكن أن يكون كلمة أمر بمعنى المأمور، فإما أن تكون بالمعنى المصدر وإما أن تكون بمعنى المأمور، كما يقول أتى أمر الله يعني المأمور الذي أمر الله فكان، أتى للساعة، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. ولذلك قال عنه ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق، قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور. فكانت الساعة تعد أمرا أم أمر بمعنى المأمور الذي أمر فكان، واضح؟ فمن الممكن أن تكون كلمة أمر من أمر ربي أمر، إما أن تكون بمعنى شأن أو شيء، ومن الممكن أن تكون بمعنى الأمر المصدر الذي هو ضد النهج، فيكون بكن فكان بدون وساطة أي شيء آخر. ومن الممكن أن تكون الأمر بمعنى المفعول، ويأتي هذا كما في قوله كما يأتي الخلق بمعنى المخلوق، كما قال للجنة أنت رحمتي، وهي ليست صفة الرحمة وإنما التي يتجلى فيها صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى. وبناء على ذلك وجدنا الأمور تتعدد في معنى كلمة الروح. فكان قول بعض السلف أن الآية أن سؤال هؤلاء كان سؤال تعنت، فجاءت الإجابة شاملة عامة، وهذا ما سأذكره لاحقا حينما أبين القول الراجح لدي يعني لدى المتكلم. هنا وجدنا أن جمهور المفسرين على أن المقصود من الروح هي الروح التي نفخت فيه الإنسان، ونفخت فيه من روحي. ومن أحسن من رأيته تكلم في هذا الأمر ابن حزم في كتاب الفصل، من أحسن من رأيته تكلم في هذا الشأن هو ابن حزم. وخلاصة ما ذكره أن رب العالمين سبحانه وتعالى لما خلق آدم عليه الصلاة والسلام ونفخ فيه من روحه، قال سبحانه وتعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم، ثم التي تدل على التراخي، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. إذن خلقت الأرواح البشرية قبل أمر الملائكة بالسجود لآدم، ولذلك أخرجهم في عالم الذر كما قال: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. فإذا استخرج الأرواح، ثم مكست الأرواح في عالم يعلمه الله سبحانه وتعالى، وتأتي دفعة دفعة حينما يشاء سبحانه أن تنفخ الأرواح في الأجساد في أرحام النساء. ثم بعد ذلك حينما يموت الإنسان يتوفاه ملك الموت بإذن رب العالمين، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، فتخرج الروح فتعود إلى ما كانت عليه مرة أخرى قبل نفخها في رحم الأم. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في رحلة المعراج حينما لقي آدم في السماء الدنيا، وجد حينما لقي آدم عليه الصلاة والسلام وجد أسودة عن يمينه وأسودة عن شماله، فهذه النسب أرواح بني آدم التي قبضت عن يمينه كما كانوا حينما خرجوا في عالم الذر من ظهره، إذا بهم يصبحون في عالم البرزخ مع آدم عليه الصلاة والسلام. واضح؟ إذن هم يصبحون مع من؟ مع آدم عليه، حتى يتم نفخ جميع الأرواح التي خلقها الله عز وجل في عالم الذر، وحينما تستنفد جميعها ويأتي الزمان الذي شاء الله تعالى أن تستنفد فيه جميع هذه الأرواح، ثم بعد ذلك تصعد إلى آدم عليه الصلاة والسلام في السماء الدنيا في عالم البرزخ. طبعا ضعوا في اعتباركم أنه يكون حسب حديث البراء بن عازب في عليين وفي سجين إلى آخره، لأن الأحاديث قد يقول قال: كيف يكونون أسودة عن يمينه وعن شماله؟ نقول في عالم البرزخ وفي عالم الغيب لا يقال كيف، وإنما هذه أمور تؤخذ على ظواهرها، وما لم نفهمه لم نستطع أن نفهمه نقول آمنا به كل من عند ربنا، نأخذ النصوص على ظواهرها. ثم بعد ذلك حينما يصعدون تقوم الساعة، حينما ينتهي آخر ذرية لآدم شاء رب العالمين أن تأتي على الأرض، حينئذ تقوم عليهم الساعة. ثم ترجع بعد نفخة الصور الثانية هذه الأرواح لتتلبس بأجسادها التي تحللت مرة أخرى. بعد أن نقل الإمام ابن حزم هذا الكلام وكان يستدل بالنصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقام بربطها ربطا محكما، قال: وقد نقل محمد بن نصر المروزي عن إسحاق بن راهوي رحمة الله عليهما أن هذا عليه إجماع أهل السنة والجماعة. يعني هذا الكلام الذي نقله ابن حزم، وما كنت أستجيز لنفسي أن أنقله عنه مع أن الكلام فيه استدلالات كما ترون بالنصوص، إلا أنه نقل عن محمد بن نصر المروزي وهو إمام سني معلوم، عن الإمام إسحاق بن راهوي وهو كان نظيرا للإمام أحمد بن حنبل، قال إن هذا عليه إجماع أهل السنة. فعند ذلك استجزت لنفسي أن أنقل لكم هذا الكلام. لكن قول الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، إذن هي من عالم الأمر. ولذلك لما قال الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، رفعنا أيدينا عن الكلام في هذا الأمر وفي هذا الشأن كما كان يفعل سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. ولذلك وجدنا المتكلمين الذين خاضوا في هذا الأمر كالرازي خاض خوضا عجيبا، حتى الواحد خاض خوضا، وفي النهاية رجع في نهاية الكلام وقال: الأسلم مذهب السلف وهو الإمساك. طيب لماذا خط هذا الخوض؟ فخاض بعض المفسرين خوضا عجيبا في هذا الشأن، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية وجدنا له كلاما رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى وكلاما في تفسير سورة الإخلاص، أنقله لكم سريعا لأنه كلام قليل، تكلم كلاما قليلا جدا في هذا الشأن. فقال الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه: إن الجمهور على أن الروح البشرية هي ذات يعني مادة ذات مادة بدليل أنها تحنط توضع في حنوط وفي أكفان كما في حديث البراء بن عازب، إذا ليست عرضا وليست بعضا من جسد الإنسان، لأن البعض ظن أنها جزء من الجسد كما قال البعض أنه الدم، وقال البعض أنه النفس الخارج، هذا كلام لا دليل عليه. لكن الملائكة حينما تستخرج الروح كما في حديث البراء بن عازب يأتون ملك الموت، ملك الموت بماذا؟ بحنوط من حنوط الجنة أو حنوط من حنوط النار، ثم يأتوه بماذا؟ بأكفان، كفن من كفن من أكفان الجنة، ثم توضع فيها الروح. إذا معنى ذلك أن الروح شيء مجسد، كيف يكون مجسدا ونحن لا نرى؟ علم ذلك عند ربي لا نعلمه، والعقول لا تستوعب هذه الأمور. وراجعوا حديث الوراء ابن عازب الصحيح الموجود في مسند الإمام أحمد وغيره. إذا تخرج هذه الروح، وحينما تخرج الروح علماء التشريح لا يستطيعون أن يجدوا شيئا في الجسد يدل على، لا يوجد شيء في الجسد يدل على نقصان أي عضو من الأعضاء، جميع أعضاء الجسد سليمة، كل أعضاء الجسد سليمة، ولكن الروح خرجت. وبخروج الروح ينتن الإنسان، يصبح خلاص يتفكك يتحلل، ويحدث التحلل الرمي، تتحلل الجثة، كل التماسك ده يتحلل. ثم الإنسان إذا أراد أن يعرف حقيقة الروح يعرفها بآثاره فقط، لكن أين هي الروح؟ أين تقبع في جسم الإنسان؟ هي تقبع في كل خلية من خلايا الإنسان، بدليل أنها حينما تخرج يموت، ولذلك يموت أعضاء الإنسان شيئا فشيئا، ويبدأ الإنسان المحتضر تجد الأطراف تموت، الأطراف شيئا فشيئا بتخرج الروح. حتى الذين قاموا بعمل إشعاعات على المحتضر وجدوا أن الطاقة تختفي شيئا فشيئا، تختفي الطاقة ثم تعقبها برودة في كل جزء، تخرج الروح يحل محل الطاقة والحرارة برودة، ثم بعد ذلك تخرج الروح. وبخروج الروح يتبعها البصر كما جاء في حديث البراء ابن عازب وغيره، تتبعها البصر. المهم أن روح الإنسان أمر عجيب، كان في القديم علما مجهولا، ومن تكلم فيه تكلم بدون علم، وتكلموا كلاما عجيبا. لما تقرأ كلام الفلاسفة وما يتسمون بالحكماء وكلام المتكلمين، كلام كمضغ الماء لا قيمة له على الإطلاق. ثم تأتي إلى زمان الناس اليوم الذي اكتشفت فيه الكهرباء، أمور عجيبة، ومع ذلك ما مدى علم الناس بعلم الأرواح؟ سيبكم من جلسات الأرواح وتحضير الأرواح والعبط اللي كان بيحدث ده، سيبكم الخيبة التقيلة دي اللي كان بعض الناس في الفترة، فترة الخمسينات والستينات، كانوا مفتونين بقضية تحضير الأرواح. ولكن في نهاية الأمر ماذا حصل العلم البشري من العلم بالروح؟ غريبة. هذا يرتبط بأمر اسمه النفس في القرآن الكريم، جاءت كلمة النفس وجاءت كلمة الروح. وهذا ما جعل الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب الروح يميل إلى أن الروح المقصود بها هنا من في الآية؟ هو جبريل. يسألونك عن الروح يعني جبريل، واستدل بالآيات التي سمت جبريل الروح والوحي روحا. ثم قال لم يأتي في القرآن الكريم تسمية روح الإنسان روحا، وإنما الذي جاء في القرآن كونها اسمها ماذا؟ نفس فقط. ولكن الروح جاءت في الأحاديث النبوية، وطالما جاءت في الأحاديث النبوية فهو وحي من عند الله تبارك وتعالى. المهم أن الفرق بين النفس والروح، فيما كنا حققنا هذه المسألة في شرحنا للطحاوية قديما، تكلمنا على هذا الأمر بإسهاب وبينا الفرق بين الأمرين. النفس لا يقال عن الروح نفسا إلا وهي متلبسة بالجسد، فهي حينما تكون متلبسة بالجسد اسمها ماذا؟ نفس. ولذلك جاء في القرآن النفس الأمارة بالسوء، والنفس اللوامة، والنفس المطمئنة. النفس والنفس التي تعمل، النفس عاملة. فإذا لم يذكر أنها روح مجردة، الروح لا تقر روح إلا إذا انسحبت من الجسد، والنفس تموت والروح لا تموت. خذوا بالكم من هذه المعلومة، الروح لا تموت، الروح شاء الله ألا تموت. فالروح تخرج من الجسم تنفخ فيه، الروح خرجت من صلب آدم في عالم الذر واستشهد، ورب العالمين استشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، وظلت في عالم ما يعلمه الله عز وجل، ثم بعد ذلك نفخت في الوقت الذي شاءه الله عز وجل. ثم بعد ذلك ما الذي حدث؟ تخرج. هل تموت؟ لا، الروح تخرج، أخرجها ملك الموت، لكن النفس تموت. يقول الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ويقول: كل نفس ذائقة الموت. والنفس تموت بخروج الروح من الجسد، فالروح والجسد معا هي النفس. واضح؟ أرجح الأقوال أن الروح مع الجسد هي النفس، فإذا ماتت النفس انفصلت الروح عن الجسد. واضح؟ فانهدم البنيان، فانهدم البنيان. واضح؟ ثم تعود مرة أخرى إلى الجسد عند نفخة الصور الثانية، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. فجاء في قول الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت. ويقول سبحانه عن الوفاة الكبرى والوفاة الصغرى، يقول عن الوفاة الكبرى والوفاء الصغرى، يقول الله: يتوفى الأنفس حين موتها، وإيه كمان؟ ويتوفى ماذا؟ والتي لم تمت في منامها. إذن النوم وفاة، النفوس تتوفى وفاة صغرى. ولذلك قال في سورة الأنعام: وهو الذي يتوفاكم بالليل، يعني ينمكم، مش يموتكم، ينمكم بالليل، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم، يعني كسبتم بالجوارح، ما جرحتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه، يعني يوقظكم من النوم، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، له أجل الحياة. الله يتوفى الأنفس حين موتها، ويتوفى ماذا؟ التي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت. فإذا نام الإنسان حدثت الوفاة الصغرى، سر من الأسرار، النوم سر من الأسرار، أن تخرج الروح ولكن لا تخرج خروجا كليا، تخرج وتصعد. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، ولكن هناك تعلق عظيم بالجسد تحرك جميع الأعضاء، ولذلك تجد الجسم كله بيتحرك، القلب يعمل، جميع أجزاء الجسم التي ليست تحت سيطرة الإنسان وتحت اختياره تعمل، لا تقف، لأنه لو وقفت يموت. ثم بعد ذلك تعود إليه فيستيقظ، وتأتي الذاكرة ويأتي التفكير ويأتي هذه الأمور، كانت متوقفة تماما بوفاة. كيف يحدث النوم؟ كيف تحدث اليقظة؟ كيف يحدث الموت؟ كيف يحدث نفخ الروح في رحم الأم؟ كل ذلك من الأسرار التي تعتبر عند العلم معجوز عنها، حتى زمان الناس اليوم أمور معجوز عنها تماما. فيقول رب العالمين: يسألونك ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، أمر يقول كن فكان فقط، ليس ولم يسمح لكم أن يعلمكم بشيء آخر. يقول الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه: إن الروح لم يعلمنا ربنا تبارك وتعالى شيئا عنها، لأن ليس لها في العالم المحسوس شبيه أو مثيل حتى يقيس، لأن الإنسان يعلم عندما يكون هناك أشياء مماثلة، أشياء مشابهة أستطيع أن أمثلها لك. واضح؟ ولذلك أنا لو قلت لك مثلا، وأنت لم ترى مثلا قبل ذلك التلفزيون وكان هناك راديو، هتقول لي ايه هو التلفزيون؟ هقول لك التلفزيون هو راديو بس الصوره بتبان بتاعه المذيع، مش كده ولا لا؟ عارف الراديو؟ اه زيه بالظبط، بس في صوره بتبان. التليفون أقول لك مثل كذا ده مثل كذا، لكن بالنسبة لأمر ليس له مثيل في عالم الحس كيف يمثله لك؟ واضح. ولذلك لا يجوز أن نمثل رب العالمين، لأن رب العالمين لا مثيل له. إن كانت الروح المخلوقة التي خلقها الله وهي محدثة لا مثيل لها في عالم الحس، فتعلموا يا بشر أن الخالق سبحانه وتعالى من باب أولى لا مثيل له. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. إذا تكلمنا عن هذه الروح فهي من أمر الله. ابن القيم يقول هو تتكلم عن جبريل، ولكن هناك قول عندي في نظري أقوى من القولين وإن كان لا يتعارض، ألا وهو أن القصد هو القرآن الكريم ذاته، لأن القرآن جاء باسم الروح، وسمي القرآن روحا لأنه ماذا؟ روح الأرواح. هذه الأرواح الجسدية البشرية لن تكون في حياة طيبة إلا إن آمنت بالقرآن الكريم. ولذلك قال سبحانه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا القرآن. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. جعله نور وهو روح. الدليل على ذلك الآيات التي ذكرت في أن الروح يقال عن القرآن الروح، ولكن عندي دليل هنا أقوى، أن الآيات تتحدث، انظروا إلى السياق، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقبلها كان كلام رب العالمين عن المشركين في قوله وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. إذا يتكلم عن الوحي الذي طلب المشركون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتري على الله غيره. ثم قال سبحانه وننزل ومن الليل فتهجد به بالقرآن نافلة لك. بعدها وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، ولن يكون ذلك إلا عن طريق الإيمان والعمل بالقرآن. وقل جاء الحق في القرآن وزعق الباطل إن الباطل كان زوق. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد القرآن الظالمين إلا خسارة. بعدها يقول وإذا أنعمنا على الإنسان وأعظم النعم هو القرآن الكريم أعرض ونأى بجانبي وإذا مسه الشر كان يئوس قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ولن يكون الأهدى سبيل إلا على نهج القرآن الكريم. ثم ويسألونك عن الروح. إذا لو هنا خرج عن الكلام عن القرآن للكلام عن الروح البشرية، إذا هنا ليس هناك تلاؤم بين الآيات. ثم بعدها اسمع ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك اللي هو إيه؟ القرآن. ثم لا تجد لك بي علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إذن الآيات هنا لحمة واحدة تتحدث عن ماذا؟ عن القرآن. فكيف يكون شأن الروح هنا وما علاقتها بما قبلها وبما بعدها؟ طبعا نحن ليس عندنا في هذه الآية تفسير مرفوع للمصطفى عليه الصلاة والسلام نقول قطعت جهيزة قول كل خطيب، واضح؟ ولكن عندي تعددت أقوال مفسر السلف، فبعضهم يقول جبريل، بعضهم يقول القرآن، بعضهم يقول الروح البشرية، بعضهم يقول حتى بعضهم نقل عن علي بن أبي طالب حديثا موضوعا يقول إن هناك ملك في السماء اسمه الروح له 1000 رأس في كل رأس 1000 وجه في كل وجه 1000 لسان في كل لسان. موضوع مش هيخلص، انتوا واخدين بالكم احاديث مكذوبة لا تصح في هذا الشأن، ويقولون هذا هو الروح المقصود بالآية. هذا لا نعرفه ولم يتكلم عنه اليهود ولم يتكلم. ولكن حينما نقول إن القصد من هذا الكلام ومن هذا السياق القرآن الكريم يكون أسلم. لكن هناك خبر ورد عن ابن عباس أن اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الروح وكيف يعذب وكيف تعذب التي في الجسد، وإنما الروح من الله ولم يكن نزل عليه فيه شيء فلم يجبهم. هذا لو ثبت عن ابن عباس لكان نصا في الموضوع، ولكن هذا الخبر مسلسل بالعوفيين وهو من أضعف الطرق المنسوبة لعبد الله ابن عباس رضي الله عنهما. هذا الخبر الذي لو كان ثابتا لما استحل الواحد منا أن يقول بخلافه لأنه تفسير ابن عباس، لكنه مسلسل بالعوفيين وبناء على ذلك لا يصح. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لي قول في هذا الأمر أقوله مستخيرا الرب سبحانه وتعالى ومن الممكن يعني أن نناقش فيه. القول الأول أنه عندي سبب نزول. السبب الأول هو الذي ورد عن القرشيين، والقرشيون كان اهتمامهم كله بالقرآن الكريم، فهؤلاء حينما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كان سؤالهم عن القرآن، لأنهم تارة كانوا يقولون شعر وتارة كانوا يقولون كهانة، وتارة القرآن كان بالنسبة لهم حلو جميل عظيم يلخصه رجل منهم الوليد حينما قال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإن أصله لعزق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. كلمة لم تقل في كتاب من كتب إعجاز القرآن، يعني لو فليت الكتب التي كتبها العرب في بيان إعجاز القرآن الكريم من الذين جاءوا من بعد عصر الصحابة لن تجد واحدا منهم استطاع أن يوفق إلى وصف القرآن كما وصفه الوليد بن المغير، ومع ذلك كفر به ونزلت سورة المدثر. المهم أن القرآن بهذا الجمال، وكانوا يقولون لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ولذلك وجدنا أن هؤلاء أيها الإخوة الكرام تكلموا عن القرآن استهزأوا به طارة، سألوا عن مصدره طارة، عمن أخذه، وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افترى وأعانه عليه قوم آخرون لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. آيات كثيرة تحدثت، فهذا كان ينغص عليهم حياتهم. هو وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فإذا كان سؤالهم عن القرآن، ولكن من الممكن أن يكون سؤال اليهود عن الروح البشرية، وإذا يكون نزول الآية كان خاصا بهذا. يعني إحنا هنجمع بين قولين، هنجمع بين الأقوال، لأن اللفظ يعم واللفظ مشترك كما ترون. ثم عندي سببان للنزول. السبب الأول المشركون، وأولئك لم يكونوا يهتمون بالروح البشرية، وإنما كان الذي يهمهم ماذا؟ القرآن الكريم، هو الذي سماه الله روحا في القرآن وعدد تسميته روحا في القرآن الكريم وجاء في سياق الحديث عن القرآن الكريم. فحينئذ حينما سألوا عنه قال يسألونك عن الروح القرآن قل الروح من أمر ربي، ده كلام رب العالمين الأمر. ولذلك استدلوا بكون القرآن غير مخلوق أنه من أمر الله عز وجل، كما استدل الإمام أحمد وغيره، وقبل ذلك عبد العزيز الكناني حينما استدلوا بأن القرآن غير مخلوق لأنه من أمر الله، وقال قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر والخلق غير الأمر والقرآن من أمر الله، فاستدلوا بهذا. فقولوا يسألونك عن القرآن قل القرآن من أمر الله وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أنتم لن تستطيعوا أن تقفوا على كنه كلام الله، ما أنت هنا تتحدث عن صفة من صفات الله عز وجل، فلا تستطيع أن تصل إلى كنه كلام الله. ولذلك قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وجاء في سياق الحديث عن القرآن. ثم حينما سألوا اليهود، اليهود ممكن يكون سؤال تعنت، وهذا واضح السؤال ممكن يكون عن الروح البشرية، فانتظر الرسول، وهذا ربما كان سر انتظار الرسول عليه الصلاة والسلام، لعل الله يحدث له إيه أمرا جديدا ردا على اليهود فأفتاه الله بنفس الرد المفحم، ويسألونك عن الروح، ينطبق على الروح البشرية، كن الروح من أمر ربي بهذا المفهوم الذي ذكرته لكم. ثم قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. جاء في بعض الأخبار أنهم سألوه قالوا أيعني أتعني قومك أم تعنين، يعني تعني من، نحن أم قومك، بقوله قال كل ما عنيته بقوله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فلما سألوا وقالوا كيف مع أن القرآن، مع أننا أوتينا التوراة ومن أوتي التوراة فقد أوتي علما عظيما، قال التوراة في علم الله قليل. التوراة في علم، مهما كانت التوراة عظيمة إلا أنها من علم الله جزء قليل. ولذلك قال رب العالمين سبحانه ولو أن ما في السماء ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، لو أي شجرة في الأرض تحولت إلى قلم، أقلام الأشجار جميع أشجار الدنيا من أول ما خلق الله إلى قيام الساعة، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والحبر والبحر، والبحر الجنس البحر يعني المحيطات بالأنهار بالبحار، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، وسبعة أبحر هذه على الإيه؟ للتكسير، ليس سبعة فقط، للتكسير. والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، أبحر ما نفدت كلمات الله. فالتوراة ستكون بالنسبة لكلمات الله التي لا تعد ولا تحصى، أين تكون التوراة؟ فقال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذه موجهة للجميع. وحينما يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يجعل كل واحد من البشر يلزم حدا. ولذلك جاءت الآية التي بعدها ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا، وهي مرتبطة بها. ولذلك أؤجل الكلام إلى الآية التالية في الدرس المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى.